قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النذر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام. قال: فأوفي بنذرك. النذر إلزام المكلف نفسه شيئا لم يكن ملزما به في الشرع، سواء كان هذا الملتزم به منجز أو معلق، منجزا كان أو معلقا. النذر وهو الالتزام جاء النهي عنه كما سيأتي في الحديث اللاحق، نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، جاء النهي عنه وجاء مدح الوفاء بالنذر، جاء النهي عنه وجاء مدح من يفي به وإيجاب الوفاء به. يجب الوفاء بالنذر، من نذر أن يطيع الله فليطعه، وجاء ذمه وأنه لا يستخرج به إنما يستخرج به من البخيل. ولذا قال الخطابي إن هذا باب من العلم غريب. لماذا؟ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذا الوسيلة مذمومة والمقصد محمود. نعم، فهذا باب من العلم غريب، وبعضهم يقول لا غريب ولا شيء، الباب ليس بغريب. المنهي عنه النذر والمأمور به الوفاء بالمنذور، فهذا غير هذا. المنهي عنه النذر والمأمور به الوفاء بالمنذور، وهذا غير هذا. قلت يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوم في المسجد الحرام. قال: فأوفي بنذرك. فأوفي بنذرك، الجاهلية ما كان قبل الإسلام على المستوى العام أو ما كان قبل إسلام الرجل بعينه على المستوى الخاص. إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، يستدل بهذا من يرى عدم لزوم الصيام لصحة الاعتكاف، لأن الليل ليس محلا للصيام، ومن من يشترط الصيام لصحة الاعتكاف، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتكف إلا صائما، والليلة تطلق على اليوم بليلته كاملا. فإذا قلت الشهر 30 ليلة معناه بأيامها. ولذا جاء في رواية يوما، فمن يقول أن الاعتكاف لا يلزم معه الصيام يقول أنه اعتكف ليلة، نذر أن يعتكف ليلة والليل ليس محلا للصيام، ومن يوجب الصيام بل يشترط لصحة الاعتكاف يقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتكف إلا صائما. والمراد بالليلة يجيب عن هذا الحديث بأن المراد بيومها الذي هو محل الصيام بدليل الرواية الأخرى. وعلى كل حال، لو حصل اعتكاف ليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر من غير الصيام كما هو الأصل فصح الاعتكاف، لأن المراد بالاعتكاف في اللغة اللزوم، اللزوم والمكث، طول المكث، وهذا حصل منه طول المكث فهو اعتكاف. لكن هل هو اعتكاف لغوي أو شرعي؟ لغوي بلا إشكال، لكن جاء الحث على الاعتكاف والترغيب فيه ولم يقرن بصيام إلا من فعله عليه الصلاة والسلام، ومجرد الفعل لا يدل على الاشتراط. ولذا يصحح جمع من أهل العلم الاعتكاف من غير صيام. فالنذر مثل ما ذكرنا جاء النهي عنه وجاء الأمر بالوفاء به، يوفون بالنذر، يوفون بالنذر، وجاء أيضا أوفي بنذرك، من نذر أن يطيع الله فليطيعه. كل هذا يدل على أن الوفاء بالنذر يعني بعد انعقاده من الأمور المطلوبة المرغوب فيها، وإن كان عقده من الأمور المرغوب عنها. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. من العلماء من يفرق بين النذر الذي يعلق على أمر مطلوب للإنسان، يعني إن نجحت صمت، إن شفى الله مريضي صليت، إن قدم غائبي تصدقت، يقول هذا هو الذي جاء النهي عنه، وهو الذي إنما يستخرج به من البخيل. هذا الشخص الذي لا يصلي إلا إذا حصل له مطلوبه، هذه المعاوضة، هذا بخيل ذا. نعم، لكن شخص ابتداء ومن باب أن يلزم نفسه بشيء من العبادات، نفسه بغير هذا الإلزام قد لا تطاوعه، نذر أن يطيع الله، نذر أن يصوم شهر من غير معاوضة، من غير معاوضة، لأن المعاوضة قد يكون في ذهن الإنسان أن فيها مرادة للقدر وأنها أثرت في القدر. إن شفى الله مريضي صمت، فكأنه يرى أن الله إنما شفاه من أجل أن يصوم لهذه المعاوضة، فهذا هو الذي جاء النهي عنه، وهو الذي استخرج به من البخيل. لكن شخص ما هو بخيل، يتصدق وخشي على نفسه من الفتور، يعني نفترض موظف راتبه 5000 يتصدق من كل شهر 1000، وهذا ديدنه عادته، هذا بخيل ولا غير بخيل؟ هذا ليس ببخيل. ثم أراد أن يلتزم بهذا ويلزم لله عليه أن يتصدق من كل شهر 1000، هذا الأصل ليس ببخيل، وهذا ليست فيه معاوضة أيضا. نعم، فلا يتجه إليه النذر، وهو المحمود وهو المأمور بوفائه، الذي جاء مدح الذين يوفون به، ولا يدخل في الحديث الذي فيه حديث عبد الله بن عمر أنه نهى عن النذر. وأما ما فيه معاوضة فهو المنهي عنه. بعضهم يريد أن يلزم نفسه بما ألزم به، ينذر مثلا أنه إن اغتاب شهرا شخصا، إن اغتاب شخصا صام شهرا، إن اغتاب شخصا صام شهرا، هذا النذر يعينه على ترك المحرم ولا ما يعينه؟ يعينه. نعم، إن فعل كذا من المحرمات، أو إن هو تائب مثلا من معصية، إن عاد إليه كان يشرب الدخان، من الله عليه بالتوبة النصوح وتركه، فقال لله عليه إن عاد إلى الدخان أن يصوم، مثل هذا يعينه على ترك المحظور، وقد يفعله للاستعانة به على فعل المأمور. وأثر عن بعض السلف أنه نذر أنه إن اغتاب شخصا تصدق بدرهم، يقول سهلت علي الغيبة، الدرهم حاضر، فنذر نذرا آخر أنه إن اغتاب شخصا صام يوما. والصيام شاق، لا سيما من هذه حاله، من يغتاب الناس، ترى تشق عليه العبادات، الذي يرسل لسانه في الآخرين تكون العبادات من أشق الأمور عليه، وهذا مجرب. فيقول لما نذر أنه كلما اغتاب شخصا يصوم يوما استعان بالصيام على ترك الغيبة، والصيام عبادة تدعو إلى التقوى، ومن التقوى ترك الغيبة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إيش؟ لعلكم تتقون. فهو من خير ما يعين على التقوى، لكن الصيام المحفوظ عن المحرمات، من لم يدع قول الزور العمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، يعني هذا بخيل، لن يتصدق إلا إن نجح، ولن يتصدق إلا إن شفى الله مريضه، ولا يتصدق إلا إذا قدم غائبه، وهذا لا شك أنه بخيل، ومثل هذا يذم فعله. نعم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته، فقال لتمشي ولتركب. عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته، فقال لتمشي ولتركب. أولا، أيهما أفضل، الحج راكب ولا ماشي؟ نعم، أنت مثلا في أقصى الشمال تقول أنا والله ودي أمشي لمكة ولا أركب، أيهما أفضل؟ نعم، المشي، الركوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما حج راكبا، وفي الآية وأذن في الناس بالحج، نعم، رجالا يأتوك إيش؟ رجالا أو ركبانا، فقدم الرجال على الركبان. فمن نظر إلى فعله عليه الصلاة والسلام وما كان الله ليختار له إلا الأفضل قال الحج راكبا أفضل، ومن نظر إلى تقديم الرجال على الركبان في الآية قال يمشي أفضل. نعود إلى مسألتنا، نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، تمشي وحافية، طيب تعبت، فأمرتني أن استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعض الناس ما يحس بالعواقب فيلزم نفسه بغير لازم ثم في النهاية يترك ما يستطيع. فأمرتني أن استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته، فقال لتمشي ولتركب، يعني توفي بنذرها بالمشي ولو لم يكن جميع الطريق، ثم لتركب يعني إذا تعبت. المسألة وهي أن المشقة جاء فيها أجرك على قدر نصبك، أجرك على قدر نصبك يعني على قدر التعب وعلى قدر المشقة، فهل المشقة مقصودة قصدا شرعيا لذاتها أو أنها مقصودة تبعا لعبادة، فإذا اقتضتها العبادة أجر عليها الإنسان، إذا لم تقتضيها العبادة ما يؤجر عليها الإنسان؟ نعم، الثاني هو الذي تدل عليه الأدلة، بدليل أن لو أن شخصا أراد أن يحج من الرياض فقال أنا أريد أن أحج، وبدلا من أن يكون بين الرياض ومكة 800 كيلو لماذا لا يصير 2000 كيلو، أروح عن طريق تبوك على الساحل على مكة، مشقة. وإن بعد قصد سيارة غير مريحة أو على جمل أو في حر شديد من غير تكييف أو في برد شديد من غير تدفئة وفتح النوافذ، هذه مشقات، لكن هل الشرع يأمر الإنسان أن يعذب نفسه بهذه الطريقة؟ نعم، إن الله جل وعلا عن تعذيبه نفسه لغني، الله جل وعلا شرع العبادات رحمة بالعباد لا لتعذيبه. هذا إذا لم تكن العبادة تتطلب هذه المشقة، فلا تكون المشقة مطلوبة ولا يؤجر عليها الإنسان ولا يؤجر عليها، لكن إذا كانت العبادة تتطلب لن تكون بالغيه إلا بشق الأنفس، نعم يؤجر عليها، ولذا جاء أجرك على قدر نصبك، لأن الحج يتطلب هذه المشقة، الجهاد يتطلب مشقة فيؤجر على قدر المشقة، لأن هذه المشقة تتبع عبادة، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقضه عنها. يقول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: استفتى سعد بن عبادة سيد الخزرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، يعني بقي في ذمتها دين، لأن الحقوق المالية تبقى ديون في الذمة، سواء كانت من حقوق الله جل وعلا كالكفارات والنذور أو كانت من حقوق العباد، فإذا مات الميت وفي ذمته حق مالي لله جل وعلا أو لأحد من خلقه فإنه من الحقوق المتعلقة بالتركة، يعني إذا ترك تركة فالحقوق المتعلقة بها خمسة. أول هذه الحقوق معونة التجهيز، يوجد حنوط وكفن وهو مطلوب، نقول بع الحنوط والكفن وسدد الدين، لا، الحق الأول معونة التجهيز، والثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة كالدين الذي فيه رهن، الحق الثالث الحقوق المتعلقة بعين التركة، الحقوق المتعلقة بذمة الميت، الحقوق المتعلقة بذمة الميت كحقوق الله من كفارات ونذور وحقوق العباد، لا بد أن تسدد هذه الحقوق قبل الوصية وقبل قسمة التركة، ثم بعد ذلك الوصية، ثم يقسم البقية الذي هو التركة. هذه توفيت وعليها نذر، نذرت أن تتصدق، نذرت أن تصوم، في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم فاقضيه عنها، اقضيه عنها، إن فريضة الله أدركت أبي، قال حج عن أبيك، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وأهل العلم يختلفون في هذا الصيام، هل ما وجب بأصل الشرع يقبل النيابة فيصام عنه، أو أن هذا نقول مثل الصلاة لا يصلي أحد عن أحد، وإنما الذي يقضى ما أوجبه الإنسان على نفسه بالنذر، كما هو معروف عند الحنابلة ويرجح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه لا يقضى ما وجب بأصل الشرع من العبادات البدنية، إنما يقضى ما أوجبه الإنسان على نفسه، هذه اقضي عنها، سواء كان نذرت تحج، نذرت تصوم، نذرت مال صدقة ولا شيء من هذا، لكن نذرت أن تصلي، تصلي عنها، لا يصل، الصلاة لا تقبل النيابة، الصلاة لا تقبل النيابة. نعم. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن كعب بن مالك، كعب بن مالك هذا أحد الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب الله عليهم، يريد أن يؤدي شكر هذه النعمة، شكر قبول التوبة، فقلت يا رسول الله إن من توبتي، يعني جزء من توبتي، أو للدلالة والبرهان على صدق توبتي، أو لشكر الله جل وعلا على هذه التوبة التي قبلها، أن أنخلع من مالي، يعني كل ماله، من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، يجعله النبي عليه الصلاة والسلام كيف ما شاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. كعب بن مالك أراد أن يتصدق، فجاء يذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، إن من توبتي أن أنخلع، ما قال انخلعت، نعم، ما قال انخلعت وانتهيت، أن أنخلع، فكأنه جاء يستشير النبي عليه الصلاة والسلام فقال له أمسك عليك بعض مالك. التصدق والخروج من المال بالكلية، أراد سعد بن أبي وقاص أن يتصدق بماله لما مرض وليس له إلا ابنة واحدة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. على كل حال أبو بكر تصدق بجميع ماله، والذي أعتق العبد ليس له مال غيره باعه النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه قيمته، فلا شك أن الناس يتفاوتون، الناس منازل، فمن كانت منزلته بحيث يقوى على الخروج من جميع ماله ويعتمد على الله في مستقبل حياته ويتوكل عليه ويصبر عن الشكوى وعن سؤال الناس وتكفف الناس، عندهم من اليقين والتوكل ما يعينه على ذلك، نقول هذا مثل أبي بكر، لكن الذي حالته أقل من هذا، يبي يتصدق بجميع ماله ثم يا مسلمين يا محسنين، أو يتحدث بالمجالس: أنا والله تصدقت، أنا فعلت. لا يا أخي لا تصدق، خل مالك لك. أقول فالناس يتفاوتون، فمن كان عنده من اليقين وصدق الاعتماد على الله جل وعلا والصبر عليه ما يعينه على الصبر، فهذا حاله مثل حال أبي بكر، أجاز له العلماء أن يتصدق بجميع ماله. لكن إذا كانت حاله لا تقوى على مثل هذا، فمثل هذا يمسك عليه بعض ماله، مع أن الإمساك هو الأفضل، هو الأفضل بالنسبة لسائر الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى كعب بن مالك وأوجه غيره أن لا يتصدق بجميع ماله، فيبقى هو ومن وراءه عالة على الناس. يبقى أنه إذا تصدق بجميع ماله في مرضه المخوف ليس له ذلك، ليس له أكثر من الثلث. وإذا عرف بالقرائن أنه تصدق بجميع ماله أنه يريد حرمان الورثة، لا تنفذ وصيته ولا وقفه، إنما بقدر الثلث وهو الذي يملكه، وما عدا ذلك لا ينفذ. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.